إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أن أباه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حصين، كم إلهًا تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حصين، لمن رغبتك ورهبتك إذا ادلهمت بك الأمور؟ هؤلاء السبعة الذين تعبدهم عندما تنزل بك نازلة وتقع في مشكلة وورطة، من هؤلاء السبعة الذين تتوجه إليه بالدعاء لدفع الضر ورفع النقمة؟ لمن رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاترك الستة واعبد الذي في السماء. يا حصين، إن أسلمت علمتك كلمتين تنفعك. فأسلم حصين، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وفي رواية: وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال أهل العلم: هذا الحديث من جوامع الكلم، ورسولنا أوتي جوامع الكلم، لأن بهذين الأمرين تصلح دنيا وأخرى المرء. فإن الإنسان إذا هدي إلى رشده وقي من كل سوء في أموره، وإذا أعاذه الله من شر نفسه التي بها يقاد الإنسان إلى معاصي الله سلم الإنسان من عقاب الله عز وجل. والرشد هو حسن التصرف في الأمور وإحسان ما أنت بصدده. قال موسى للخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لما التقاه عند مجمع البحرين: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وجعله الله عز وجل قيدا عند دفع الأوصياء مال اليتامى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لماذا اشترط الله الرشد مع البلوغ؟ ألا يكفي عندما يبلغ اليتيم مبلغ الرجال أن يدفع إليه ماله؟ لا يكفي، قد يكون بالغا لكن لم يكتمل العقل، لم يهدى إلى الرشد، ليست لديه الضربة والملكة في إحسان التصرف. فوضع الله قيد الرشد مع البلوغ، وقاله لوط عليه السلام لقومه لما جاءوا يراودوه عن أضيافه: أليس منكم رجل رشيد؟ وأما وقاية الإنسان شر نفسه لأنها أصل البلاء، قالت امرأة العزيز لما استبان الحق وعلمت براءة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. فكان من تمام الخير على العبد أن يهديه الله إلى رشده وأن يقيه شر نفسه. أعتقد اعتقادا جازما أن مصر اليوم أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة النبوية المباركة: اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. وكي نكون كذلك لابد أن يكون كل مسلم على أمور: أولاً أن نعلم جميعاً أننا شركاء في سفينة هذا الوطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم، أي من فوقهم، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث أفرز لنا خمسة أشياء: أولا أن الكل شركاء، فلا يحق لأحد أن يدعي أنه صاحب الحق وحده وليذهب الباقي إلى الجحيم. ثانيا أنه لابد من التناصح لأنه سيما دين الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. لم يقل الدين الاقتتال، الدين البغضاء، الدين الحقد، لم يقل هذا، قال: الدين النصيحة. ثالثا أن أصحاب الدور الأعلى لابد لهم أن يتنازلوا حفاظا على حياتهم وحياة الكل. رابعا أن الهلاك يعم ولا يفرق. قال ربنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خامسا النجاة ينعم بها الجميع، وهذا منطوق ومفهوم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وعليه نحن أحوج ما نكون اليوم إلى سعي حقيقي غير مزيف، يندفع من نوايا صادقة إلى مصالحة وطنية تعم كل أطياف المجتمع بلا استثناء وبلا إقصاء، لأن بقاء فرقتنا وانقسامنا على أنفسنا لا يصب إلا في مصلحة أعداء الأمة الإسلامية من الغرب وطفلها المدلل إسرائيل، لا سيما وأنه لم يعد في المنطقة العربية والدول الإسلامية شعب متماسك ذا جيش قوي إلا مصر، فإذا استطاعوا أن يفرقوا شمل جيشنا وأن يشتتوا جمعه حينئذ يصبح أبناء القردة والخنازير من اليهود هم عمد المنطقة ونحن خدام تحت أقدامهم. أعتقد اعتقادا جازما أن خطاب المصالحة الوطنية الآن فرض شرعي، من يرفضه يتحمل نتائج الرفض في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثانيا يا عباد الله، إلزموا الصمت فيما لا تتيقنوا منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب النار الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال ربنا جل جلاله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فعلينا ألا ننساق وراء إعلام، كل الإعلام من كل الأطراف، ينبغي علينا ألا ننساق وراء إعلام ساقط العدالة لثبوت الكذب عليه مرارا وتكرارا. وما هذا الاحتقان والكراهية والبغضاء الموجودة بين أبناء الشعب المصري إلا بسبب هذا الإعلام الذي لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة. الله الله في عبد آخذ بعنان لسانه لا يتكلم إلا بخير، وإلا فالصمت هو الخيار الوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. ثالثا منهج الصالحين في الحياة سلفا وخلفا البحث عن حكم الشرع قبل القول والعمل. منهج الصالحين في الحياة سلفا وخلفا البحث عن حكم الشرع قبل القول والعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، وفي رواية في العسر واليسر، وفي رواية فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أخاطب بهذا كل مسلم ولا سيما الشباب: إياكم والتهور والاندفاع وتسويل الشيطان، وأن يصور لكم أن قتل بعضكم البعض جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله له شأن آخر، آخر ما نعرف من صور الجهاد في سبيل الله في عصرنا الحاضر يوم أن اصطف جيش مصر وشبابها في العاشر من رمضان في السادس من أكتوبر لقتال أعداء الأمة واسترداد كرامتها، يوم أن حاربت مصر إسرائيل وأعادت لأمة الإسلام عزها وكرامتها. أما قتال المسلم للمسلم فقال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رابعاً تحكيم العقل والنظر في عواقب الأمور بعيداً عن التهور سيما أهل الفهوم. تحكيم العقل والنظر في عواقب الأمور بعيداً عن التهور سيما أهل الفهوم. قال ربنا جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن التهور وأخذ الأمور على عواهنها من غير تثبت أو تريث من شأنه إشاعة الفوضى، ومن ثم خراب كل شيء. وفي الأثر: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب النظر النافذ عند ورود الشبهات. إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب النظر النافذ عند ورود الشبهات. خامساً: لغة الدم لا تحل مشكلة بل تزيدها تعقيداً، ولعل هذا والله أعلم من جملة الأسباب التي من شأنها عظم الله عز وجل شأن الدماء في الإسلام. قال الله عز وجل: عقيبة قتل ابني آدم لأخيه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. وقال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولا يكون هذا إلا بعد بينة ويقين. وعلى مدار التاريخ المواقف الحرجة التي مرت بها أمة الإسلام وتكلم فيها السيف وخطب على رقاب الخلق لم تحل المشاكل بهذه الطريقة. تكلم السيف على رقبة عمر بن الخطاب وعلى رقبة عثمان بن عفان وبين معاوية وعلي وبين معاوية والحسن وعلى رقبة عبد الله بن الزبير في صحن الكعبة المكرمة وعلى رقبة الحسين بن علي، ولم تحل المشاكل. يقيناً هناك حلول أخرى غير الدماء. أنا أخاطب كل مسلم يحسب للوقوف بين يدي الله عز وجل يوم أن يقف عرياناً فلا ألقاب ولا أوسمة ولا محام ولا حرس، ويسأله الله عز وجل: يا عبد الله لم قتلت فلان؟ بل أحدثكم عجباً عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج، إن بين يدي الساعة الهرج. قال الصحابة: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل اليوم، يعني أكثر مما نحن نقاتل المشركين اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضاً حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. أعيد: ومعنا عقولنا؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. قال أبو موسى الأشعري: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجاً إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دماً ولا مالاً. يعني إيه؟ أسلم طريق لمن أراد السلامة بين يدي الله أن ينأو بنفسه، فلا يصيب دماً ولا مالاً، ينأى بنفسه عن الفتن لأنها مسؤولية. يقيناً هناك حلول غير لغة الدم، فأين من يسلك طريقها؟ سادساً، في أزمنة الفتن البعد عن الفتن غنيمة لصاحبها في الدنيا والآخرة. قال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم جمع قوس، وقطعوا أوطاركم جمع وتر آلات الحرب حينئذ، واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني إياك أن تصوب سلاحك نحو أخيك المسلم، فإن كان ولا بد فصوبه نحو الحجر، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل عليكم فليكن أحدكم كخير ابني آدم. ماذا قال الله عن خير ابني آدم؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سابعاً، الدعاء. الدعاء يا عباد الله، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله الذي بيده مقاليد كل شيء، ومن يقول للشيء كن فيكون، ومن قلوب الخلق بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الدعاء، وما ذلك إلا لأن الدعاء عبادة يجتمع فيها من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيرها. تستدعي عبادة الدعاء حضور القلب، وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، وتستدعي عبادة اللسان باللهج والتمجيد والتحميد والتقديس والطلب والمسألة والابتهال والتضرع، وتستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله والتذلل والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولهذا وغيره قال الله عز وجل في محكم آياته: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يكترث الله بكم، لا يقيم الله لكم وزنا لولا أنكم تتضرعون إلى الله بالدعاء والمسألة. ادعوا الله، ليس لها من دون الله كاشفة أن يلين قلوب بعضنا لبعض. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بدل أن يدعو بعضنا على بعض لندعو لبعضنا البعض، أن يلين الله القلوب وأن ينزع منها الغل والحقد. ما هذا الذي نعيشه؟ وملازمة الدعاء أخذ بأسباب رفع البلاء ودفع الشقاء، كما قال الله على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. وقال الله عن زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقية. وكم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من بلية ومحنة رفعها الله بالدعاء، وكم من مصيبة كشفها الله بالدعاء، وكم من ذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء، وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استجلبت بسبب الدعاء، وكم من نصر وعز وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة كان بسبب الدعاء. لهذا وغيره كان الدعاء دأب الأنبياء والصالحين. قال الله في سورة الأنبياء بعد أن قص علينا قصص عباده الصالحين من الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأخيرا يا عباد الله، صمام الأمان من الكفر والهزيمة، ومما نحن فيه رجوع الأمة إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال علماء التفسير: هذا السياق الكريم فيه فائدتان هما أولا عصمة أتباع الوحيين كتابا وسنة من الكفر، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثانيا أن الله اقتصر على ذكر أعظم مكيدة، أعظم كيد يكيده أعداء الأمة لنا، أن يخرجون من ديننا، أن يخرجون من ديننا. فالله عز وجل اقتصر على أعظم مكيدة، وهي إرادة تكفيرنا وإخراجنا من ديننا. فإذا كان الله عز وجل سيعصمنا من الكفر بسبب تمسكنا بديننا، ومن ثوابت ديننا إقامة الحق ونصرة المظلوم ورد الحقوق وإشاعة روح التسامح وتعميق روح الأخوة وإصلاح ذات البين، حينئذ سيعصمنا الله مما هو دون الكفر. إذا رجعنا إلى ديننا وتمسكنا بشريعتنا وعدنا إلى منهاج النبوة، قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وغناك وفقرنا ألا نصرتنا على أنفسنا. اللهم إن هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك، نسألك سؤال المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاشع الذليل، إلا نصرتنا على أنفسنا ورفعت عنا الغم والبلاء وجنبتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشدة الشوق إلى لقاك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.